نظرت إلى السماء وقلت ربي. أتيتك تائبا أرجو رضاك، أتيتك خاضعا والقلب يبكي، وما سواك. أنا العبد الضعيف وأنت ربي، وما لي وما لي ملجأ إلا حماك. أنا العبد الفقير وأنت حسبي، غني لا غنى إلا غناك. أنا العبد الذي اكتسب الخطايا، وأنت الله ترحم من أتاك. فجد لي يا كريم بفيض عفوه، ويسر للمسير